من حفظ يقرأ. بسم الله. من حفظ يقرأ. بسم الله. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني، وكان يخرج رأسه إلي وهو مكف فأغسله وأنا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. أحسنتم. فيقرأ القرآن. وعن معاذ بنت عبد الله قالت: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها معاذ بنت عبد الله في بيتانيا عائشة رضي الله تعالى. كنا طاورين عند لمحي بوت قضاء انتو أبا صيام تكتا بوت قضاء انتو أبا صلاة. فعائشة رضي الله تعالى عنها جاءت سمارية: أحرورية أنت؟ أهلا بلقى أنت حرورية من الخوارج. الخوارج الحرورية الأولى، الخوارج الأول، الخوارج إنما هي حرورية من مدى الحرورية إتو أدا داري ديا الكفار أدا داري ديا مسيح مسلم. الحرورية إتو مذهب ديا مخوارج يم برتاما لفستو مذهب الحرورية من جد دوا يم برتاما ين مسيح سمو سما أصول ديا ين دوا ين من جد لبي إكستريم لبي غلو غلو إتو سودا من إنجال كنيسة تسمى المحكمة. المحكمة كل ور داري الحرورية كفروا علي وكفروا معاوية وكفروا عن العاص وأبو موسى وكفروا جل الصحابة ما يرد الصحابة أن تدي كافر، وكفروا كل من ارتكب ماذا؟ ذنب. هو عندهم كبيرة وعند المسلمين ربما ليس من كذلك. إتو ينغلو استنى تبي إتو ين أول الحرو أنت حرورية أحرورية أنت؟ الخوارج دائما مذهب الخوارج sampai sekarang dia buat qada untuk apa salat sampai haruya sekarang. Mazhab al-Abadiyah ada dua pendapat, ada yang cakap bisa buat qada kalau dia mau, ada juga yang tak bisa sampai sekarang. Kenapa dia cakap tak ada dalam Al-Quran ayat yang Allah cakap sama orang yang meninggalkan salat tak bisa qada? Mana ayat حديث رسول الله سدى داري صحابتي وصحابتي مسألة تبي ستريمة تبي ستريمة. من أصول الخوارج، من أصول الخوارج الخوارج كتا أهل السنة أدبوك جرح وتعديل، جرح وتعديل أنتو رواة الحديث أنتو رواة ين أبا ين رواة أو رواة أبا رواة أنتو عوان ينبوت رواة الحديث ينبوه أصحاب رسول الله dari tabi'in sampai waktu muhaddithin buku jarh wa ta'dil. Jelas? Fantazam al-khawarij bukan ada buku jarh wa ta'dil untuk sahabat. Anda baca buku itu ajib. Abu Hurairah kadzab, Amr bin al-As mukhadi' da'if, Abdullah bin Amr da'if عجيب. نعم أبو بكر الصديق ثقة، عمر ثقة، علي متوقف فيه توقف. إتو مذهب ديا ين أول واصل من عطاء ديا جاكب ديا معتزلة في ديا بطا خوارج دلم اعتقاد ديا جاكب كالاو واصل من عطاء الغزال الفاسق ديا جاكب كالاو علي بن أبي طالب دتان دبان سياء أن ديا مو بوات ديا ساكسي untuk jual beli apa sayur saya tak terima saksi. Ada jual beli sayur antara dua orang, lepas tu ada khilaf soalnya Ali bin Talib saksi untuk masalah itu, saya tak terima siapa Ali. Qala wallahi ma qabiltu shahadatuhu fi baql sayur tak terima. Dalam buku jahat ta'adil khawarij itu sahabat Ali bin Talib mutawakafun fih ila Allah Ta'ala kita yumul qiyamatahu dia thiqa atau da'if. واضح يا غانم جلطة جلطة صلى الله عليه وسلم أمراض مجانين. مذهب الخوارج كل وار داري مذهب الشيعة يتسبب الخوارج والشيعة دكاء دلان بانيا عبادة الفقه فقه دية معاملة دية سامة دكاء. ثم كل وار داري أصول الأحناف أصول الأحناف إيتو حنفي مذهب الشيعة ثم مذهب الخوارج دلان فقه دلان معاملة سامة دكاء داري فقه أصول الأحناف أهل الرأي سامة دكاء الخارجي الخارجي sampai hari ini sampai hari ini khawarij al-babiyah itu anta tengok dia masyaallah lihya besar kalau kalau potong anta fasik atau kafir khilaf kalau anta potong ada khilaf antara dia lihya dia besar dia tak apa tak suntuk jubah sampai sini sampai apa setengah kaki masyaallah anta tengok dia anta fikir dia apa Ahlu Sunnah sugi sini Masya Allah besar sugi dia besar Allahumma barik tapi a'udzubillah waktu salah ada waktu salah Allahu Akbar dia waktu salah anta tahu dia salah dia berdiri dia mainan Allah jadi salah macam ini faham ya kawan masuk masjid khawarij kalau untuk masuk masjid khawarij setiap masjid khawarijiyah ba'diyah ada tanda dalam ada tanda macam apa alam apa makna alam tanda merah tanda hijau tanda merah tanda hijau kenapa itu salatul asr itu salatul dhuhr maksudnya kalau masuk masjid dia ada jemaah kalau jemaah itu salat zuhur wajib dia ambil benda yang hijau masuk bawa dan ambil benda yang apa yang merah depan dia salat kenapa sebab kalau ada orang yang masuk kalau dia salat zuhur masuk dalam dia kalau dia mau salat asr tak bisa untuk dia kalau anta salat asr dan dia salat zuhur semua salat membatal tak bisa sama dalam salat asr kalau jemaah itu salat asr jemaah nombor 2 salat asr dia buat tanda yang apa yang merah ambil yang hijau kalau ada orang yang masuk mau salat zuhur jangan salat sama dia jangan membahaya dia membahaya diri sendiri salat apa sendiri so anta tengok masjid dia tunggu duduk tunggu orang keluar yang merah yang hijau yang merah yang hijau yang merah yang hijau أعوذ بالله دين ما نزل الله به من سلطان ما نزل الله به من سلطان مفهوم يا أخوان وهكذا عندهم كثير من المحدثات والبدع محدثات والبدع بانية tapi sangat dekat siapa yang tengok syiah wal khawarij dia sangat apa sangat dekat banyak insyaAllah العافية والسلام قال حرورية أنت kita cakap orang itu dia ikut Al-Quran sahaja sunat Rasulullah perlu jarba ta'adil dari madhab dia itu sebab dia tak terima apa dia tak terima tak qada untuk salah wajib qada salah dan ada madhab lain dia cakap mustahab untuk dia kalau dia dalam mampu dia ahli sunnah qawlan wahiyan bil ijma' la yushra' qada salah al-haid tak bisa orang yang haid ulang apa salah yang gak risau semua ada pahala kamu semua ada kenapa banyak ta'lil semua bagus al-jumhur ta'lil dia sebab salat itu mau apa ulang lagi nanti mau salat depan insyaAllah tapi puasa kenapa sebab puasa apa satu kali setahun maksudnya itu ringan itu apa berat walaikum warahmatullahi wabarakatuh ma'alaikum fid dini min haraj anda tengok kalau haid perempuan 15 hari 15 darab 5 berapa 15 darab 5 berapa la ilaha illallah tak ada masa tak ada makan tak ada anak-anak sama meninggal sampai habis apa tabak setiap bulan macam itu berat tak berat berat tak berat berat akhirnya subhanallah قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين غليظ فأوغل فيه برفق، ولا شاد أحد الدين إلا غلبه. Agama kita depal, kalau anta mau masuk sama keras, anta mau sakit kepala. Masuk tapi apa? Pelan. Wala syadda ahadud din illa ghalaba. Antum tengok akhwan, kalau ada satu tali, ada orang sini, ada orang sini, semua tarik. Siapa yang mau tarik? Sama orang. Siapa yang tarik? Orang yang apa? Yang kuat. Ada tali sini, orang tarik dari sini, orang tarik sini. Siapa yang mau tarik? Hah? Yang lebih kuat dia yang saksi, betul tak? Dia yang benar. Dia yang benar, betul. Yang Nabi SAW bersabda, siapa yang membuat itu sama agama, agama 100% yang tarikkan. Sebab agama apa? Kuat. Pelan-pelan. Wala syadda ahadun dina illa aghlaba. Anta maghlub. Rugi. Jangan. Ambil sedikit. ما هو دليل عائشة؟ وهو دليل أهل السنة. دليل عائشة ودليل أهل السنة dalam مسألة itu مفهوم السلفية. Siapa yang bukan salafi, anta terima مفهوم السلفية, tak ikut kita dalam pendapat itu. Dari dia al-khawarij dan lain-lain. Kenapa ya Aisyah macam itu? Kana dhalika yusibuna ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanaqdi as-salah wa la naqdi as-salah. Itu waktu Rasulullah SAW kita sama. Kita apa? Ulang apa? Asam tapi tak ulang apa? Salat. Fa'in amanu bimithli ma'amantum bihi faqad ihtadam. Kalau dia beriman macam antum, yani sahabat dan Nabi SAW, Nabi SAW dan sahabat, dia dalam hidayah. Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu wayattabi' ghayra sabilil mu'minin. Hadhihi ayat kulluha usul mafhum as-salafiyyah. Ay itu semua usul faham apa? Salafiyyah. سمو. مفهوم يا اخواني كلنا. الى ان ينظروا كيف مسمى الاتباع بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المفهوم جاء عن جماعه من الصحابه, فهم الاتو داري بان يا صحابه. ابن مسعود سما, ابي موسى سما, عمر سما, ابو بكر سما, عثمان بن عفان سما, عن زكرا عائشه رضي الله تعالى سما. ايتو سموا احاديث ينصحيه. Dalil dia itu zaman Rasulullah SAW ada, anta ada apa-apa, kenapa antum memberat, kenapa antum merukuhan. Mafhum salam. Hak wala mahu hak? Hak. Itu semua kembali untuk kalam Allah Azza. Mafhum. Masalah maksudnya tak bisa kita buat apa buatan yang baru. Tak bisa. Tak bisa buat apa buatan yang baru. Contoh, sekarang kita guna mikrofon dalam salat. Tak bisa. Ya Fahim Abdurrahman. Hayyakallah. Bisa tak bisa guna mikrofon? Tapi, kenapa mafhum salafiyah? Dari mafhum salafiyah. Maksudnya, apa-apa buatan yang ada saat Rasulullah SAW terima, kita terima. Apa-apa buatan yang Rasulullah SAW tak terima, kita apa? Tak terima. Bukan apa-apa buatan yang tak ada zaman Rasulullah SAW, sebab tak ada perlu itu dia, kita tak terima. Itu bukan. Faham tak faham? Speaker itu tak ada saat Rasulullah SAW, bukan sebab Rasulullah SAW tak terima, sebab Rasulullah SAW, sebab tak ada apa? Perluan untuk itu. Jadi tak ada. Kalau macam itu, kita tengok. Itu manfaat kita tak? Itu lebih bagus dari mendapat orang yang cakap kalau dunia bisa, kalau bukan dunia tak bisa. Kadang-kadang ada barang-barang yang dunia yang Rasulullah tak terima. Kenapa tak terima? Mafhum ya khuan filam tak? Terbalik. Mafhum salafiyah am. Mafhum ya khuan. Mafhum salafiyah. Salafiyah salaf, kita ikut dia. Ikut dia dalam ambil atau dalam apa? Meninggalkan. Ambil atau meninggalkan. Mafhum ya khuan. Buat atau tak buat. رضي الله تعالى عنه. هذا هو المقصود. واضح؟ يكفي له هنا. هذا ختام باب الحي. إتو آخر باب الحي. باب داران. بانيا فوائد لما منهج الاعتقاد. بتل دا بتل. منار تا منار. باب الحي. ada banyak masalah i'tiqad. Kenapa? Sebab manhaj kamu itu besar semua masalah, walau masalah far'iyyah, walau masalah furu', walau masalah fiqh, semua kembali untuk itu. Untuk manhaj kamu, untuk aqidah kamu, untuk usul kamu, untuk dasar kamu, itu semua usul. Kembali untuk ini. Anda wajib paham. لهذا تقسيم الدين إلى عقائد ومعاملات. عقائد وعبادات ومعاملات. Itu تقسيم untuk anda paham masalah-masalah. Dalam realitas, hakikat itu semua apa? Aqidah. Anta kenapa anta salah? Sudah aqidah tak? Kenapa anta puasa? Sudah aqidah tak? Kenapa anta zakah? Sudah aqidah tak? Kenapa anta jual beli macam itu? Bukan macam itu? Sebab apa? Aqidah. Kenapa halallahu al-bay' al-haram al-riba? Itu sama kembali untuk apa? Aqidah. Semua i'tiqad. Ini semua iman. Semua islam. Yafum yakhwan fillam la? Wadih? نعم جزاكم الله خيرا. لهذا نقول قاعدة عامة يا أخوان الكرام: من قويت أصوله قوي فقهه. من قوي سياق أصول دي أصول دي دسر دي منهج دي قوة ما أصول فقه دي أبا قوة سياق دي فهم منهج الصلاة فقه دي من جاري أبا صلاة. وفي أخوان الله وهؤلاء الأئمة الكبار الذين جددوا الدين منهم شيخ الإسلام تيمية imam-imam yang besar itu yang dia manfaat umat kita. Contoh Ibn Taymiyyah, kenapa di fiqh dia kuat? Sebab manhaj dia apa? Kuat i'tiqad dia kuat. Tengok ibtilan ujian dia kuat. Itu sebab fiqh dia kuat. Itu kembali untuk itu. Dan itu keluar dari ini. Mufum ya kawan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Yang ada? Ya, insyaAllah.